نعم، وهذا من عناية الإسلام بالخدم والمماليك، من حسن الخلق أن العبد إذا جاء الذي يطبخ الطعام وجاء بالطعام للسيد فإن عليه الأولى أن يقعده معه يأكل معه، فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا فإن كثرت عليه الشفاء ننقر فليعطيه لقمة أو لقمتين، يعني أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين، لأن نفسه تعلقت به وقدوال حره وعلاجه ودخانه، فإما يقعده معه يأكل معه، أو فإن لم يفعل أو كان الطعام قليل يعطيه شيء لقمة أو لقمتين، لقمة أو أكلتين ترد ما في نفسه من التعلق. ولهذا قال فإنه ولي حره وعلاجه، ولي طبخه وعالجه وشم رائحته وتعلق نفسه به، فإما أن يقعده معه فيأكل، وإما أن يعطيه لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه.